الامر، ما قالوش انه يامره، مش كده؟ سامحني، ده صيغه امر في اللغه، ده فعل امر، مش كده؟ لكن ده مش الوجوب قطعا، مش كده؟ لكن هذا الامر غرضه الترحم، الاسترحاب مثلا، ماشي كده؟ لما بنقول الاوامر الوارده في الكتاب والسنه من الله عز وجل لعباده ظاهرها الايه؟ الوجوب. مستعمله في معنى الاستحباب، مستعمله في معنى الاستحباب لو، ومعنى الاباحه. لو قلنا بنقول مثلا في صلوا قبل المغرب، ظاهره الوجوب مؤول الى الاستحباب بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثه لمن شاء، وبدليل الاحاديث لا يجلس حتى يصلي ركعتين، مش في دليل ادى بينا ان احنا نقول ده ليس الوجوب، علشان هل علي غيرها؟ قال لا، الا ان تتطوع، مش كده؟ الصلاه الخمس او ده دليل خلانا نصرف لا يجلس، نهي ده من التحريم الى الايه؟ الى الكراهه. النهي هنا من التحريم الى الكراهه، وان ركعتين فقم فصلي ركعتين دول من الوجوب الى الايه؟ الاستحباب. ايه اللي خلانا نصرف؟ ان هو مستوعب لغه العرب في استعمال ان الامر الاستحباب والنهي للايه؟ للكراهه، ماشي؟ في دليل؟ في دليل، والدليل سلم من المعارض، وده امر يعني من السنه، ثابت الحديث ده من السنه، ماشي كده؟ ان هو هل علي غيرها؟ قال لا، انت طبعا ده من السنه ثابت، مش كده؟ ومن هنا صح هذا، وده تفسير الحديث الصحيح، ان صلوا قبل المغرب هذا الامر ليس وجوب ولكن للاستحباب. معانا كده؟ نجيب حاجه لها تعلق بالصفات وهي مش منها، بس لها تعلق بها او قد تشتبه على البعض انها منها. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن ادم مرضت فلم تعدني. قال: يا ربي كيف اعودك انت رب العالمين؟ قال: مرض عبدي فلان، اما علمت انك لو عدته لوجدت ذلك عندي، او لوجدتني عنده؟ حديث صحيح. فده نسب المرض فيه الى الله. هذا هذه النسبه هل هي نسبه صفه؟ لا قطعا. فالله عز وجل لا يمرض سبحانه وتعالى، ليس له مثل السوء، ليس من صفته النقص ابدا، لانه الجليل، ولانه الصمد، ولانه ذو الجلال والاكرام. المعاني دي تجوز بتكون صفات الايه؟ الكمال، مش كده؟ والمرض نقص بلا شك، والموت نقص بلا شك، معنى كده؟ فاللهم الحديث ده ليه ما قلناش ده صفه من صفات الله؟ ان من صفات الله ان يمرض ليس كمرض المخلوقين، لا نقول لا، كلام باطل. بدليل ايه؟ بدليل الحديث نفسه. الحديث نفسه انه قال: كيف اعوذك ان تربعني؟ هو ده يعني تقدم مع الله، ان ربنا عز وجل ايه؟ لا يمرض، وبالتالي لا يعاد. فقال: مرض عبدي فلان. وده صريح في ان هو مجاز حذف المضاف، وان مرضت مقصود بها مرض عبدي بدلاله الحديث نفسه، وان الرسول صلى الله عليه وسلم بين عن الله عز وجل المعنى المقصود في مرض الله او مرضته، مش كده؟ وليس ان الرب يمرض حقيقه. فهذا تاويل واجب مستوفي الشروط، ولذا لم نقل ان هذا من الصفات، وقلنا ان الله لا يمرض، مع ان الحديث بيقول: يقول الله عز وجل مرضت فلم تعدني. نقول: الله لا يمرض. لا يمرض انه مرض المرض اللي احنا عارفينه، ماشي كده؟ اما مرض الرب بمعنى مرض عبد الرب، وهذا مجاز حذف المضاف، يعني يحذف المضاف ويحط المضاف الى مكانه، ماشي كده؟ زي ما يقولوا قتله الحجاج، هو في الحقيقه قتله سياف الحجاج مثلا، هو من الحجاج مش مسك السيف بايده وقتله، مش كده؟ ده هو امر بايه؟ بقتله، فنسب الفعل اليه وحذف المضاف، من قتله فلان، ماشي كده؟ ها؟ ماشي زي بعض، مع ان ده مجاز من نوع تاني بس ينفع. ماشي، واسال القريه التي كنا فيها، يعني واسال اهلها، وان كان شيخ الاسلام بيقول لك لا، اسال القريه، القريه تطلق على الاهل وتطلق على المساكن. ماشي، فبنقول الاستعمال ده من باب حذف المضاف، وزيها بقى استطعمتك، نحن ننفي عن الله ان يطعم، اليس كذلك؟ وليس من صفاته ان ياكل الطعام عز وجل، ولا ان يشرب الشراب سبحانه وتعالى، ولا ان يلبس الملابس سبحانه وتعالى، وانه يكسى عز وجل. كل ده ايه اللي خلانا نصرفه عن الكلمه الاولى فيه؟ نفس الحديث هو اللي خلينا نصرفه، مش كده؟ وبالاضافه الى ادله الكمال المطلقه الاخرى، ده تاكيد لان هذا تاويل صحيح.